سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا في الحياة الدنيا أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يأمر الله سبحانه وتعالى بالمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى فعل الخيرات لننال المغفرة من ربنا. سارعوا إلى مغفرة، يعني سارعوا إلى فعل طاعات تؤديكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وهي للمتقين الذين ينفقون. الآن الله تعالى يصف أصحاب الجنة وأعمالهم فيقول أعدت للمتقين، لأن هو من أهل التقوى. الثاني الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في اليسر وفي العسر، في السعة وفي الفقر، فهو من أهل النفقة وأهل التصدق الدائم الذين ينفقون في السراء والضراء. وجاء في البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لاحظ هذه المحبة العجيبة للصدقة، أن ينفق حتى بالليل والنهار سر علانية، دائما ينفق. فالله تعالى يقول الذين ينفقون في السراء والضراء، في الفقر والغنى، في السعة والضيق. الصفة التي تليها قال والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ الذي يمنع ويقبض ويمسك غضبه مع القدرة على الانتقام، لكنه يكظم غيظه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. وكظم الغيظ دلالة على الإيمان، يعني ما الذي يمنعه من أن ينتقم لنفسه ما دام هو قادر، إلا أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يعني يذهب أجره على من هذا الغضب. الصفة التي تليها قال والعافين عن الناس. والعافين عن الناس يعني يسائله فيتجاوز ويسمع، ليس عن ضعف لكن عن احتساب وإيمان، وحتى لا يملأ قلبه بالأحقاد، يعني الذي يحقد على هذا ويحمل على هذا ويتضايق من هذا، وكل يوم يعني هو في هم من الناس، يعني الله عظم أجره في قلبه وفي نفسه وفي صدره. أما العافي عن الناس هذا من أشرح الناس صدره، يسامحه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة اليوم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل الشخص. ثاني يوم قال اليوم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الشخص. ثالث يوم اليوم الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ويدخل نفسه. فعبد الله بن عامر بن العاص أراد أن يعرف ما السر الذي عند هذا الرجل الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أنه من أهل الجنة ثلاثة أيام متتالية. فزاره في بيته في استضافة، فأدخله في بيته، قال أنا يعني أنا أريد أن أزورك. فأدخله في بيته وبات عنده ثلاثة أيام. يقول بعد ثلاثة أيام قلت يا فلان أنا والله يعني لم آتي إلا ليعرف ما السر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنك تدخل الجنة. ثلاثة أيام يبشرنا أنك تدخل الجنة، ما رأيت منك كثير قيام ولا كثير صيام ولا. فقال له يا فلان أما إذا قلت ذلك أما والله إني ما عندي كثير صيام وقيام، لكني لا أنام وفي قلبي على أحد من المسلمين شيء، لا يمكن أنام وأنا زعلان من هذا أو غضبان من هذا أو في نفسي من هذا، وأعفو عن جميع من أسائل يعني في هذا اليوم وينام مرتاح. فقال لها عبد الله بن عمر هذه التي أنا أستطيعها، يعني هذه فعلا يعني دلالة من دلائل أنك من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله تعالى يخبر عن أهل الجنة أنهم قبل ما يدخلوا الجنة يقول الله تعالى عنهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل، والنزع يدل على شدة الالتصاق. فقبل ما يدخلوا الجنة تنزع هذه الأحقاد الإحسان ونزعنا ما في قلوبهم غل إخوانا على سبيل. فالذي ينتزع منه الغل قبل يوم القيامة هذا استعجل شيئا من نعيم الجنة، فهو أصبح ليس في نفسه على المسلمين شيئا، لا يؤذي أحدا ولا يؤذي أحد، وإن أوذي عفى وتجاوز ولا يحمل الأحقاد في قلبه. كان في الجاهلية يقول ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس بسيد القوم من يحمل الحقد، حتى يرون هذا من الشرف الإنسان اللي يتجاوز ولا يكون حمال أحقاد. وإذا رأوا من هذا النوع رجل يحمل الأحقاد ولا ينساها ويتنقل فيها من عام إلى عام، قالوا كبده كبد بعير، هكذا يقولون، يعني نفس الإبل في شدة انتقامها وغضبها. فيصفون الذي لا يحمل الأحقاد بأنه سيد القوم، سيد القوم. فالله تعالى يخبر أن هذه من صفة الجنة والعافين عن الناس، ثم قال والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، أيضا هم أهل الإحسان. الإحسان يا أخواني نوعان، بالتعامل مع الله وبالتعامل مع الخلق. الإحسان بالتعامل مع الله هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى درجات الإحسان. والإحسان مع الخلق ببذل المعروف وكف الأذى، يدخل فيها جميع أنواع المعروف ويدخل فيها جميع أنواع الأذى. الذي يبذل المعروف على الناس ويكف أذى فهو دخل في مسمى الإحسان، والله يحب هؤلاء المسلمين. أيضا هذه صفة عظيمة جدا من صفات أهل الجنة. عمر بن عبد العزيز الخليفة العابد الزاهد، جاءه عبد له بإناء ليتوضأ، فتعثر العبد وسقط الإناء على وجهه فشجه وبدأ يصب الدم، فالعبد ارتبك، تصور خليفة المسلمين الآن وقد أدماه، فقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظ، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنه، قال لا والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله، فاعتقد تطبيقا لهذه الآية. فالله يحب المحسنين الذين يفعلون الإحسان إلى الناس، والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه الصفة أيضا الرابعة والخامسة، والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة يعني ممكن يقع في ذنب كبير، أو ظلموا أنفسهم يعني بمعصية صغيرة، ذكروا الله في هذه الأوبة والرجوع السريع، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فمجرد يعني مدام أنه سريع الأوبة وسريع التوبة وعدم الإصرار فإنه يستحق المغفرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وهذا يدل على أن المحسن درجة الإحسان العالية ممكن يقع في كبيرة الذي يفعل فاحشة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح والمرأة الصالحة لا يلزم أنهم يكونون يعني لا يخطئون أبدا، ممكن يخطئ ويقع منه الذنب، لكنهم سريع الفيئة والرجوع والتوبة إلى الله تعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأشهد بالله أنها نعم الأجر، أجر الجنة هو أعظم الأجر. ولاحظ كلمة العاملين، يعني الناس يعملون ويسعون يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه صفات أهل الإيمان، وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من العاملين ومن المسارعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته أجمعين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مسافر إن شاء الله على الأسبوع القادم نستأنف درس. جزاكم الله خير وتقبل الله منا.